أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فانظروا أيها الإخوة كيف ذكر الله في هذه الآيات العظيمة مبدأ هذا الكون وغايته ومنتهاه. من أين لكم هذا العلم إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ وفتح الله تعالى فتح الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أبواب العلم في عبادة الله عز وجل والسير إلى رضوانه ودار كرامته، فبين لهم كيف تكون العبادة ومتى تكون العبادة وأين تكون، وفتح لهم أبواب العلم في معاملة الخلق ناطقه وبهيمه، فما من شيء ناطقه وبهيمه. وفتح لهم أبواب العلم في طلب الرزق واستخراج ما أودعه الله في الأرض من كنوز الذهب والفضة وغير ذلك، فما من شيء يحتاج الناس إلى معرفته من أمور الدين والدنيا إلا بينه لهم أتم بيان. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكان الناس ولله الحمد بعد بعثة هذا النبي الكريم كانوا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالسماء إلا ذكر لنا منه علما. فالحمد لله على نعمه والحمد لله على ما آتانا من فضله. أيها الإخوة، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكثر الناس منغمسون في الشرك، فمنهم من يعبد البشر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد صنما ينحته بيده ومنهم من يعبد حجرا يلتقطه من الأرض، حتى قيل إن الواحد منهم إذا سافر فنزل منزلا التقط أربعة أحجار فوضع ثلاثة منها تحت القدر ونصب الرابع إلها يعبده. وقيل إن بعضهم يعجن من العجوة من التمر شكلا على صنم فيعبده فإذا جاع أكله. أترون جهلا أعظم من هذا الجهل؟ لكن الله عز وجل أنقذهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الهوة السحيقة والسفه البالغ من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، فحقق التوحيد تحقيقا بالغا، وذلك بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، يتحقق فيها الإخلاص بالقصد والمحبة والتعظيم، فيكون العبد مخلصا لله في قصده، مخلصا لله في محبته، مخلصا لله في تعظيمه ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله تعالى في كتابه أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا جاءت السنة النبوية المطهرة مبينة لكتاب الله تعالى في حماية هذا التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى نقصه أو نقضه. فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على هذا الرجل أن يقرن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل، واتخاذ الند لله تعالى شرك بالله سبحانه. وقريب من ذلك ما يكتبه بعض الجهال في لوحات يعلقها أو في بعض الساعات الحائطية، يكتب اسم الله من الجانب الأيمن واسم محمد صلى الله عليه وسلم من الجانب الأيسر،